من هؤلاء القوم ويتكلم معهم بهدوء ويبين لهم. والرؤساء إذا وفقوا للهداية اهتدى بهدايتهم كثير من الناس. أحيانا واحد يواجه شخص يعني من شكله ما كلمه لكن شكله من موقع. ما أكثر هذا وما أكثر الانتفاع. ترى بعض الناس مو على شكل، شكله صحيح يعني تظن أنه لك، لكن تجد نفسه لينة، وهذا مجرب يعني قد تقول حليق اللحية مسبل الثوب ووجهه ما هو ما هو وجه الخير، لكن سبحان الله قلبه لين. أقل ما يقول لك إذا إذا إذا لم تأتي بعنف يقول جزاك الله خير وأسأل الله الهداية، وهذا مجرب، خذ بيده بس سهولة. نعم تنحى به عن الطريق قليلا وكلمه تجد خير كثير. لكن بلانا من أنفسنا إذا شفنا الواحد خالف فالإنسان يغار ما يتحمل، ثم يبدأ يتكلم بكلام يعني ينكر صاحبه. نعم ذكرنا بأن الأصل هو وجوب البلاغ، لكن يشكل يا شيخ ما نقل عن بعض الأئمة بعض العلماء أنهم يقولون إني لا أعطي علمي إلا من يستحق العلم. نعم. ولا أبثه إلا في أهله. لا هو قصر إن صح الخبر قصر الجلوس للناس يعلم أنه ما يجسر الناس يريدون العلم حقيقة، ما يريدون الضحك على الذقون. يقول واكل مع في سيارة ولتكن قصص مضحكة ما هي، أو مسائل علمية غريبة يلقيها عليهم حتى تتهيأ أذهانهم لهذا. والمعلوم أن واحد إذا جلس مجلس يقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم هم يقضي عظهم قد يستثقلون هذا. كل مقام له مقال. نعم عبد الله هذه لا بأس لا بأس لا بأس، كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كثيرة من أجل الصحة. ولأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات المملكة، كان يدخل معهم في منكرهم نعم ويحتفل معهم باحتفالات. سمع عبد الله السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فوائد التي قبلها الآية التي قبلها فقط من فوائد. قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية كالتتمة لما قبلها في قوله يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم يعني وسيحاسبه، ثم بيّن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الآية ما على الرسول إلا البلاغ. أخذتها

نعم. المدرس مثلا يسأل في مادة هل هذا معنى مثلا فيقول يا لا يجوز، لأن الماء لأن السؤال الذي ورد لا يتناسب مع معنى الآية. نعم. نعم، لأن بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء نفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب. في قتل حشرات بالكهرباء آلة كل النبات لعلك هذه. اي نعم، والسؤال هل جائز؟ هل جائز قتل حشرات؟ اي نعم جائز، لأنها مئة تحرق بالصعب. ثم إن هذا المؤذي إذا لم نتمكن من القضاء عليه إلا بالحراق فلا بأس، كما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، مع أن النخل في الغالب يكون فيها أفراخ الطيور وغيرها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل من الأذية أن العنكبوت يبني بيتا في جدران وفي المساجد؟ اي والله لا، هي الحقيقه تختلف. بعض العناكب تبني البيوت وتجيب اشياء مؤذيه في النظر تعلقها، هذه مؤذيه هذا شيء. كذلك ايضا في المكتبه قد تعشش على الكتب، هذه مؤذيه. لكن الغريب ان الناس يقولون ان العنكبوت لا يجوز قتله مطلقا، لو تعشش على رأسك. لماذا؟ قالوا لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا ما هو صحيح، تعشيش العنكبوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار غير صحيح أبدا، ولم يمنع رؤية الكفار إلا حماية الله عز وجل. ولهذا قال أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني. بعض العلماء أورد حديث لكنه ضعيف، أمر بقتل عنكبوت. نقول لا أمر ولا نهي، هي من الحيوانات التي تركها أولى، لكن إذا حصل منها أذية ولو قليلة فلا بأس أن تقوم. لكن إذا قدرنا أن مثلا في درجة في البناء الأول خشب وجريد وبنت بين الخشب والجريد ما يأثر هذا، لكن في مثل البناء المسلح الآن لا شك تشوه المنظر، تشوه المنظر، وربما هي تجيب ما شاء الله ممن يدخر القوت تجيب أشياء. نعم، له فوائد. ما هي؟ يقتل النمل. النمل الصغير أي لا بد أن تثبت هذا. ائتنا بعنكبوت ونملة غدا إن شاء الله ونشوف. لا، هو الحقيقة يقتل الذباب، يقتل الذباب وتجده يتخبى له ويمسك بنفسه حتى إذا قرب قفز. سبحان الله، أعطى كل شيء خلاه في المهدى. نعم يا سليم. المسمى بالحية يا شيخ. نعم. اسم الحية. إيه. نوع من الحوامي. الحوامي قسم كثيرة. إيه. فيها الدام سريعة منها. هذا صدق، هذا ما الشيء إلا أنها حديثوش. ليش؟ إلا أنها شحة. إلا أنها شحة. إيه. وهذه الحية بطيئة الممشى. هذه صدقت، هذه اللي أنا رأيتها مشت على ساق المرأة أو قدمها هكذا. طويلة. نعم. الحية اللي تجي قصيرة وجبرة. هذه شيخ ما تخلي حكمة. ماش؟ ما تخلي. إيه هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو كما وصفت قصير. متين وذنب قصير أيضا، هذا شديد. نعم.